السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومع درس جديد من دروس علوم القرآن، ونسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. في هذا الدرس الثاني نبدأ بتعريف علوم القرآن من جهة التركيب، بعد أن عرفنا علوم القرآن من جهة الإفراد ومن جهة المفردات، فذكرنا معنى العلم لغة واصطلاحا، وذكرنا معنى القرآن من جهة اللغة والاصطلاح. وعلوم القرآن قد اصطلح على أنه علم من علوم الشريعة، وهو العلم الذي يتناول المعارف المتصلة بالقرآن. ففي الحقيقة كل علم يخدم القرآن فهو من علوم القرآن. وقد يدخل في ذلك كل العلوم أو أكثرها، فالتفسير من علوم القرآن، والحديث بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة والتابعين فمن بعدهم، هذا علم يخدم القرآن. فلو فتحنا التفاسير المشهورة، خاصة التفاسير بالمأثور كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير والبغوي وهكذا، نجد أن التفاسير بنيت على الآثار والأحاديث، وكثير منهم كان خاصة المتقدمين ينقل ذلك بأسانيده الخاصة. وبهذا التعريف العام، أيضا الفقه وأصوله خادم للقرآن، وعلوم اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها وعلوم الاشتقاق وهكذا، كذلك هي خادمة للقرآن، والتاريخ والسيرة وغير ذلك. فالعلوم مرتبطة ببعضها. فمن لا يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يفسر القرآن، ومن لا يعرف الحديث لا يمكن أن يفسر القرآن، ومن لا يعرف أصول التفسير، أصول الفقه والفقه وكذا، لا يمكن أن يفسر القرآن. والعرب لم يكن لهم اعتناء بلغتهم من جهة القواعد والتحقيق وهكذا، ومن اشتغل بدراسة القرآن الكريم وعلومه وجد أن العلماء يقتصرون في بحوثهم وفي كلامهم عن هذا الفن، وهو فن علوم القرآن، يقتصرون فيه على ما ينبثق من القرآن نفسه، وعلى الموضوعات التي لا تدرس إلا في علوم القرآن خاصة، وهي العلوم المتصلة بالقرآن لا غيره. لأن الفقه مثلا، الفقه يخص القرآن وله علاقة بالحديث والآثار وأصول الفقه، والحديث هو علم كذلك يختص بالأسانيد والروايات. علم الحديث مبني على المتون والأسانيد والمصطلح الحديث وعلوم العلل والجرح والتعديل وهكذا، فهو يد له علاقة بالقرآن من بعض جهاته. فالمهم أن المختصين في علوم القرآن قد ذكروا أن المباحث الخاصة التي تهتم أو التي تدخل في علوم القرآن هي كمثل مثلا مبحث الوحي والمكي والمدني وأسباب النزول، وكذلك أسماء السور وعدد الآي، وعلم الرسم، علم رسم المصحف والناسخ والمنسوخ، والقراءات وغير ذلك مما له علاقة بالقرآن فقط. لذلك الشيخ مناع القطان رحمه الله يقول في كتابه مباحث في علوم القرآن، قال: والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وقد سماه بعض العلماء أصول التفسير، لأن هذه المباحث لا بد للمفسر من معرفتها والتمكن منها لكي يستند إليها في أو عند تفسيره للقرآن. وكذلك هذا وجهة نظر المتخصصين، وقد ذكر أيضا الزرقاني في مناهل العرفان وغير الزرقاني، فهد الرومي وغيرهم، أن ذكروا تعريفات قريبة من تعريف مناع القطان. والعلوم جمع علم، ولذلك نقول أن علوم القرآن هي علوم عديدة، يصلح كل علم منها أن يكون علما مستقلا بذاته. فلذلك نجد أن من العلماء من ألف في المكي والمدني، ومنهم من ألف في الناسخ والمنسوخ، منهم من ألف في غريب القرآن، ومنهم من ألف في إعراب القرآن، وفي أحكام القرآن، وأسباب النزول، والتفسير، وأصول التفسير، وغير ذلك. كلهم قد صنفوا في علوم شتى وأفردوا لها المصنفات. فالخلاصة أن علوم القرآن هو القرآن نفسه من جوانبه المختلفة، وأما ثمرته والفوائد التي نستفيدها من دراسة هذا العلم فكثيرة جدا، وعلى رأسها أنها وسيلة لفهم القرآن العظيم، كلام الله عز وجل، وتدبر معانيه، والنظر في العبر والحجج القرآنية، ومن الثمرات أيضا استنباط الأحكام ومعرفة أوامر الله ونواهيه والتأدب بآداب القرآن. وقد أولى العلماء عناية عظيمة بخدمة القرآن الكريم، وحتى يتمكن الطالب من فهم خطاب الله وكذلك من الدفاع عن هذا الكتاب العزيز ضد أعداء الدين من العلمانيين والمستشرقين والملاحدة الذين يبثون الشبهات وتختلف أساليبهم عبر الأزمان. وقد اشتد هذا الأمر في هذا الزمان، وإلى الله المشتكى. علوم القرآن يمكن أن نقول أنه هو لعله الأول نشأة، وذلك لأنه متعلق بالقرآن، وقد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا خلصا، وكانوا أهل فصاحة وبيان ولغة، فكانوا يتدارسون القرآن فيما بينهم. والفرق بينهم وبيننا أنهم كانوا يدركون المعاني التي خوطبوا بها من لغتهم وسليقتهم، يعني هم لغة القرآن هي لغتهم. وقد يشكل عليهم أحيانا بعض الأمور، ولكن لا يرجع ذلك إلى جهلهم باللغة، ولكن لأسباب أخرى. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر لهم آيات قليلة، فكان يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكامه ويتدارسونه فيما بينهم، وكانوا يحفظون ما يسره الله لهم، لأنهم أدركوا أن الهدف الأعلى والهدف الأسمى من القرآن العمل والتطبيق، هذا هو الأساس. فالقرآن هو منهج حياة. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن انصرفوا إلى العمل، وكانوا يحفظون على قدر المستطاع ولفهم كلام الله وللصلاة ولقيام الليل وهكذا، لكن الهدف الأعلى هو العلم والتطبيق. فأحد كبار التابعين وأفاضل العلماء، وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من تلاميذ الكبار الصحابة، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، الذين كانوا يعلموننا القرآن يعني، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، 10 آيات فقط، وكانوا يحفظون 10 آيات ولا ينصرفون إلى غيرها حتى يتأكدوا أنهم طبقوا هذه الآيات. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ابن عمر رضي الله عنه مكث يتعلم سورة البقرة 4 سنين وحفظها في 8 سنين، وهذا مع شدة ذكائه وقوة حافظته، ومع ذلك بقي سنوات. لماذا؟ لأنه يحفظ ويعمل وينظر هل طبق أوامر الله؟ هل انتهى عن المناهي التي نهى الله عنها أو لا؟ هل فهم؟ هل استنبط؟ هل دعا إليها؟ فلذلك بقي سنوات يحفظ سورة البقرة، ولذلك كان هذا منهجا عاما وليس خاصا بابن عمر. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. يعني يقول إذا حفظ سورة البقرة سورة آل عمران جد فينا، أي عظم في أعيننا وكان فينا ذا شأن. والصحابة هم أفضل هذه الأمة ولا شك ولا ريب، وهم أفقه هذه الأمة وأعلمها وأسلمها طريقة، وهم أصحاب الرؤية الدقيقة في ديننا، وكانوا يفهمون القرآن، وكانوا يقتدون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين عاينوا التنزيل وعاصروه وشاهدوا الوقائع التي نزل فيها القرآن. وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا ليلا ونهارا، وعرفوا أماكن النزول وعرفوا أوقات النزول والأسباب والطرق، فهم أعلم خلق الله بكلام الله. فلذلك إذا جاءك التفسير عن الصحابي صح عنه فهو أولى وأفضل من كلام العشرات ممن جاء بعدهم، ولا نقول أنهم معصومون، لكنهم هم القدوة وهم أولى الناس بتفسير كلام الله عز وجل. لذلك يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ويحلف ويقسم على ذلك، يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما نزل فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول أنه الآيات يعرف مكان نزولها والمواضيع أو الموضوعات التي أنزلت من أجلها، ويقول: لو وجدت شخصا يعلم أكثر مني لسافرت إليه. وهذا الأثر خرجه الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه. ومن الآثار أيضا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين ومن أفاضل الصحابة ومن أوائل المسلمين رضي الله عنه، زوج الزهراء وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، عن آل البيت جميعا. يقول رضي الله عنه وهو على المنبر: سألوني، يعني اسألوا ما شئتم، سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله. يقول يعني اغتنموا هذه الفرصة أني موجود بينكم، يتكلم عن التابعين وهو لما كان في الكوفة. يقول: سألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. انظر إلى الدقة، يعني يعرف، يعني حتى يبالغ في الدقة ويبالغ في معرفة تفاصيل نزول القرآن، هل هو نزل هذه الآية، هل نزلت في النهار أو في الليل، هل نزلت في سهل أم في جبل، أين نزلت تحديدا والوقت. فهؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الذين عرفوا القرآن، وهم الذين اجتهدوا وحافظوا على كلام الله عز وجل، وكل ذلك بفضل الله عز وجل، وتطبيقا لقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل قد كلف ووكل الصحابة بحفظ كلامه سبحانه وتعالى، فعلموا التابعين، والتابعون اجتهدوا وعلموا تلاميذه من أتباع التابعين، إلى أن وصل إلينا هذا القرآن العظيم كما أنزل أول مرة. ومن أفاضل الصحابة أيضا أبي بن كعب، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم أبي. فأقرأ الصحابة وأعلمهم بكلام الله عز وجل أبي بن كعب، حتى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أشكلت عليه آية ذهب مباشرة إلى أبي يسأله عنها. ومن صغار الصحابة أيضا، وممن عرف بالتفسير وبعنايته بالقرآن، ابن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن أو ترجمان القرآن. وهذه الكلمة ذكرها عنه ابن مسعود، فهو الذي سماه ترجمان القرآن، أي أنه هو الذي يفسر القرآن، هو الذي يترجم معانيه، ترجم بمعنى التفسير. وهو من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. والحاصل أن النصوص في الصحابة كثيرة جدا، كلها تثبت عنايتهم بالقرآن من جهاته العديدة، ونشرهم لعلومه بالرواية والتلقين دون كتابة ودون تدوين، لأن الكتابة والتدوين جاءت بعدهم. وقد كان بعضهم يكتب ويدون، لكن ليست السمة العامة للصحابة، فأكثر الصحابة كانوا يحفظون عن ظهر قلب، ويتعلمون ويعلمون غيرهم. وأما الكتابة فكانت موجودة، وهي التي بني عليها جمع القرآن فيما بعد. وإن شاء الله لما نصل إلى جمع القرآن سنفسر بإذن الله، ونفصل كيفيات جمع القرآن، كيف جمع القرآن وما هي أسبابه وغير ذلك من الموضوع. وبعد الصحابة رضي الله عنهم جاء التابعون، فاقتدوا بهم ودرجوا على طريقتهم، وبذلك نشأت مدارس التفسير والبيان للقرآن وعلومه. فكانت المدارس عديدة، لكن أشهرها ثلاث مدارس. ففي مكة وجدت مدرسة ابن عباس، وفي المدينة مدرسة أبي بن كعب، وفي الكوفة مدرسة ابن مسعود. ولعله يأتينا الحديث عن هذه المدارس بإذن الله عز وجل إذا تحدثنا عن تاريخ التفسير. وفي هذا قد دونت بعض الكلام وبعض الكتب في علوم القرآن، كالقراءات مثلا، فقد بدأت مبكرا، وكغريب القرآن والناسخ والمنسوخ. أما التفسير ففي بدايته كان بابا من أبواب الحديث النبوي، وهذه المؤلفات التي تناولت علما واحدا من علوم القرآن لا تكاد تحصى، فلو تتبعناها لوجدناها كثيرة جدا. وهذا كله بدأ من القرن الثاني للهجرة، ووصولا إلى عصرنا الحاضر، قد يعني بدأت الكتابات القليلة بداية من الصحابة ثم التابعين، ثم بدأ التصنيف بعد عصر الصحابة والتابعين. والمهم قد وردت كتب في علوم القرآن، وأول من كتب والله أعلم قد جاء في عهد أتباع التابعين، ربما في القرن الثالث والرابع بدأت الكتب وظهر فيها عناوين فيها علوم القرآن، كمثلا كتاب الحاوي في علوم القرآن للمرزبان الأجري المتوفى سنة في أول القرن الرابع 309 للهجرة، وكذلك المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري، وكذلك الأدفوي استغنى في علوم القرآن وغير ذلك. وفي القرن الخامس هناك مصنفات، وفي السادس أيضا، ويقولون أن أول من صنف في علوم القرآن هو الحارث المحاسبي، وهو في أوائل أو في نصف القرن الثالث 243 هجرة توفي، لكن تصنيفه كان في أول القرن الثالث، وهو من طبقة الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، وكتابه كان فيه كلام عن فضائل القرآن وفقه القرآن والمحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وقد بعد ذلك قد ظهر كتب بدأت تتوسع، كمثل مثلا كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله المتوفى في القرن السادس، وذكر أكثر من 20 نوعا من أنواع علوم القرآن، وكذلك جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي، وذكر فيها كلاما طويلا عن القراءات. والمهم أن كتب كانت كثيرة والتصنيفات كثيرة، حتى جاء الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله فألف كتابا عظيما جامعا فيه أكثر من 40 نوعا من علوم القرآن، وسماه البرهان في علوم القرآن. وبعده ألف جلال الدين السيوطي الموسوعة في هذا العلم، والمرجع الأول في هذا العلم، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. وبعد السيوطي كل من جاء بعده كان عالة عليه، أي أنه يستفيد منه ويزيد ويفسر وربما يختصر، وهذا الذي استفاد منه العلماء في العصر الحديث. فأشهر من صنف في العصر الحديث الزرقاني في كتاب اسمه مناهل العرفان في علوم القرآن، وكذلك مناع القطان وصبحي الصالح ألف كتابين بنفس العنوان مباحث في علوم القرآن، وكذلك كتاب المدخل لدراسة القرآن للدكتور محمد أبو شهبة، ودراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي. وعلى كل حال، فالطالب الذي أنصح به طالب يأخذ كتابا من كتب المعاصرين كبداية وكمدخل إلى هذا العلم، وأنا أختار دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، هو سبحان الله. أفضلها وأسهلها. ثم كنهاية وكتوسع، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي أو البرهان للزركشي كذلك يشبهه ويتقاسم معه أكثر المباحث. إذن هذه عموما، هذا في الدرس الثاني، عموما هذا هو المدخل الثاني والأخير إن شاء الله. وفي المدرسة الثالث بإذن الله سنبدأ في الدروس في علوم القرآن، نبدأها إن شاء الله بمبحث الوحي، ثم بعد ذلك كل مرة إن شاء الله نتدارس موضوعا من موضوعات علوم القرآن، ونكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال مختصر فليتفضل.